لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أيضا هذا الدرس بث صوتي فقط، عشان الإخوة ما لقيتش صورة ما تظهرتش في مشكلة، ويعني لأن في الطريق وارد يكون الصوت مش واضح قوي، معلش نستحمل هذا، لكن لو الصوت مش واصل خالص اليوم عندنا فصل في المفترات، وهذا يمكن من أكثر الفصول اللي فيه خلافات من أهل العلم كثيرة جدا. وبرضو بما أننا يعني بنقول أن احنا لما هنشرح الكتاب هنشرح الحكم الذي رجحه أو رأى أنه هو الراجح في مذهب الإمام أحمد، ونستدل أو نشوف مدار السبيل، يعني هذا الحكم اختيار الدليل، مدار السبيل اختار استدل لهذا الحكم بإيه، وما فيش مانع ان احنا او بنرى انه يلزم ان نناقش بعض هذه المذاهب. كما ذكرنا المناقشة اكيد من وجهة نظر من يتكلم، والمتلقي غرضنا ان يكون المتلقي لديه ملك، وبالتالي وارد يرى انه يثبت على قول الكتاب أو على قول من شرح له، أنه مش قوله في الآخر، هو ميله إلى قول إمام آخر، وبنأكد على دي دايما عشان محدش يقول وجعلتم رؤوسكم برؤوس الأئمة، أو ربما يظل على أمر تعلمه من شيخ أو في درس قد درسه. هذا الباب احنا دايما بنقول، ويمكن طرحت مع حضراتكم السؤال، هل من يتتلمذون على كتب الكتاب يتأثرون بطريقته في الاجتهاد؟ جزما، وإلا ما كانش يعني وجد، يعني ما كانش وجد بقى رأيهم أن هذا رجل له باع ونحو ذلك. في الواقع طريقة اجتهاد ابن تيمية في مواطن كثيرة فيها نوع من التجديد من جهة أن يكون في حكم شرعي ما يضبطه الفقهاء بضوابط واقعية تكون في بداية الأمر خادمة إلى حد كبير للنص الشرعي، ثم يحدث لدى بعض علماء المذاهب، وهذا لا حرج فيه، إنه يعني إنه بيقع الاستغراق في الضوابط مع البعد عن الدليل. بعد عن ذلك مش يقول انه مخترعوا كلام، لا، هو عم بيفرع على فرع وبيفرع على فرع، فبيحصل في الاخر ان الاقي اقوال بعيدة جدا عن الدليل الاصلي. على سبيل المثال عندما يقول النبي صلى الله عليه وسلم بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، هذا كلام لابد ان الفقهاء يقفوا منه موقف المتأمل، يعني هل المعنى كده ان العبرة مش بالفم فقط، ده كمان الانف؟ طب الانف ليه الانف؟ طيب فهنا مهم، اول حاجة لما يجي الفقهاء يقولون انه ما دخل من الاذى اذا تعمد ادخال الماء من الانف سيفطر، عشان حديث بالغ في الاستنشاق اذا كانت تكون صائمة، هذا استنباط يكاد يكون استنباط مباشر جدا من الحديث. طيب بعد كده بقى لما وصلنا لمرحلة ان الحقنة الشرجية تفطر، وانه التقطير في قبل الرجل او المرأة، مع انه شيء احنا عارف يعني تشريحيا لا يصل الى اي مكان اخر في الجسد، لا معدة ولا امعاء ولا غيرها، ولا حتى في امتصاص مثلا في المكان ده، أكيد اللي حصل هنا إنه بعض الفقهاء حصل لديه درجة من درجات الاستغراق في الاصل الاستنباط من النص، وسببه ان الاستنباط لم يكن من النص مباشرة، وانما كان تخريجا على قول امامي، او تأثرا بنظرة طبية طالما بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، فيقولوا نعمل القياس. طب ما في منافذ اخرى غير الانف، ويكون الطب في زمنه بيعامل كل المنافذ معاملة واحدة، او على الاقل لديه خلط، هو الاذن واصل لفين. طيب طبعا ما كنتش يعرفه قناة ستاكوس وغيرها، بس البعض كان متوقع ان كان الاتصال قوي جدا. طب هل الدماغ متصل بالباقي البدن؟ طيب هو العبرة هنا بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما، انه ادخال شراب الى الجوف ولو بغير طريق الفم، فمعنى كده ان احنا حصل درجة من درجات الشرب، ولا بقى حتى لو انه انغمس في ماء ومسام الجلد ممكن تدخل مية الى غير ذلك. في الواقع سنجد انه في ناس غير ابن تيمية كان اجتهاداتهم يعني، وهو بيقرر قول المذهب يقول وارد وارى خلاف ذلك، أو يعني كلام لم ينفرد ابن تيمية. لكن ابن تيمية رجل يميل الى التقعيد والتنظير، فهنا وراح واقف وقفة وقال الفقهاء اللي قالوا كده استغرقوا في اشياء لم تكن مقصودا للشرع ونظر وعصر. في الواقع تنظير مثل هذه التنظيرات الشيخ ابن تيمية تجعله جدير بانه يكون صاحب مذهب مستقل. لا هو طبعا هو الحاجات دي هو فيها او في معظمها، معظم الاشياء التي اعاد بحثها وتقدر تقول لم يتقيد فيها بكتب الفقه التي درس هو منها، هو كان بيعود فيها القول الأئمة الأربعة قبل حدوث هذا الاستغراق. لكن إن شئت لو أنت أصريت تعتبر أن المذاهب الأربعة تراكمية، وأن ما يضيفه أئمة العصور الوسيطة والمتأخرة يعني بتوع القرن السادس والسابع والثامن ثم بقى التاسع والعاشر والحداشر، ان ده جزء اصيل من المذهب، فلازم تقول ان ابن تيمية صاحب مذهب، وهو جدير بهذا بلا شك، ملكة الاجتهاد عنده من اعلى ما يمكن يعني. وان كان هو في دون الائمة الاربعة، لكن هو اولى من يلحق، هو اولى من ابن حزم ان يكون اذا حبينا نتكلم على صاحب مذهب فقهي خمس. لكن احنا مش عايزين نعمل ابن تيمية مثلا فقه خامس، احنا عايزين نستفيد من طريقته، وعايزين نقول نعم وانا بدرس فقه حنبلي، وانا بدرس فقه شافعي، وانا بدرس فقه حنفي، وده ناس كبير من ناس كتير من رموز هذه المذاهب المعاصرين. العلامة محمد بخيت المطوعي مفتي مصر في الفترة في العشرينات القرن الماضي صاحب مادة الإسلام دين الدولة في دستور 1923، يعني كلامه في ذم التقليد واستفادته من مدرسة ابن تيمية تحديدا مباشرة استفادة كبيرة جدا، مع انه قد يعني نبهنا مرارا ممكن يحصل نوع من انواع الظل ان فيه خصومة مع مذهب ابن تيمية رحمه يعني حتى مثلا من القريبين شوية العلامة محمد أبو زهرة، يعني اقرأ كده ترجمة الحافلة لابن تيمية، يعني واختار لما حب يعمل لنا الرجال يترجم لهم انهم أثروا في التاريخ الإسلامي، وعمل لكل واحد كتاب، عمل الأئمة الأربعة وعمل ابن حزم وعمل ابن تيمية، وده يؤكد اللي أنا بقوله لكم. طيب المهم احنا لذلك الباب ده الفصل ده بالذات هندرس تنظير ابن تيمية له. يمكن دايما الـ الـ الـ الـ من الكتب الرائعة جدا في ذكر أسباب الخلاف بطريقة أصولية وليست فرعية، الكتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد رحمه الله تعالى، وهو له نظرته، أو هو لكن هو هنا اختصر قوي لانه يعني ما خدش المعركه بتاعه الايه التصدي لدرجة الاستغراق في القياس على الاستنشاق اللي الفقهاء وصلوه الى انه يمكن الفطر بالايه بامور لا بتصل يعني ليس الغذاء ولا في معنى الغذاء، ولو اتقاست يعني هتتقاس بالملي جرام ولا بالمايكرو جرام، ان ماء يدخل من مسام الجلد او انه حتى اثر انه يتم كشف مثلا المهبلي في قناه مغلقه تماما لا تؤثر في شيء بجوارها. فاحنا محتاجين ان احنا ناخد كلام تيمية، وللفائده يعني الحمد لله ان هو تيمية يعني عقد فصلا يعني مجموع من ضمن مجموع الفتاوى في موقفه من المفطرات، لكن التزاما باللي احنا اتفقنا عليه نبتدي بالكتاب نحاول نفهم الكتاب بيقول ايه، وبعدين نبتدي نناقش اللي عايزين نتوسع فيه، وكمان هنبتدي بالاحكام كما قررها المتن. ده اللي ممكن نتعرف عليه النهاردة، وحتى عشان لو صوت مش واضح قوي يبقى الكلام يعني موضح نفسه من جهة ان احنا مجرد تقرير للاحكام الموجودة في المتن، وبعدين ناخد كيف استدل لها في منار السبيل، ثم نناقش موقع يعني منهج ابن تيمية في تحديد المفطرات واثرها في الاجتهاد المعاصر. وعايز اقول لك ان تقريبا علماء المذاهب الاربع المعاصرين لما بقى في زماننا بقى في العلاج بما يسمى بالتحاميل او اللبوس، وبقى في ابر، وبقى في ان الناس ممكن تركب قسطرة، يعني بقى في نوازل طبية كتيرة جدا، معظم من يتصدون للفتوى في دور الافتاء في البلاد الاسلامية وفي مواقع الافتاء يعني كتير منهم بياخد بطريقة ابن تيمية بالشرط بكل اقواله في قصر المفطرات على المنصوص عليه وعلى المنافذ الطبيعية وعلى يعني ما كان في معنى الطعام والشراب. يبقى اي واحد من الثلاثة دول تؤدي الى ان احنا بنتكلم عن المفطرات. النهاردة ان شاء الله احنا بنتكلم على دليل الطالب فقط، المفطرات اللي هو ذكرها وفهمها بسرعة كده والاشارة للأدلة الى ان نقرأ ان شاء الله في المرة القادمة الكلام مدار السبيل الأدلة اللي هو قالها في هذه المفطرات، ثم ناخد فرصة شوية يعني. وطبعا احنا اتفقنا ان احنا بنقدم هذه الدراسة باعتبارها يعني دراسة فقهية لم تخرج عن حد الاختصار، ومع هذا الاختصار لو انا بكلم زي ما اتفقت مع حضراتكم بكلم مع حد مكلف وحد بيمارس الدعوة ما ينفعش اديله المختصر غير المفيد. المختصر غير المفيد ده اديه للي لسه في كتاب، احفظه المتن مش مهم بيفهم قوي، احفظه بعد كده المتن بالتالي هو مش فاهم واجه الاستدلال. لكن حاليا احنا الواقع بتاعنا ايه؟ مين بيجي يدرس الفقه؟ بيدرس حد في مرحلة ثانوي، في مرحلة جامعة، في مرحلة ما بعد الجامعة، هو مكلف محتاج يفهم، هو عايش فتن، هو كل يوم بيطلع له حد يقول له في نار مفيش نار، في صحوبية من الولاد والبنات بس نحافظ على العفاف، او بس الاب يأذن، الكلام الكتير ده اللي احنا بندندن حوله دائما طول ما انت بتعلم الفقه الدليل. اي واحد يقدر يقول هذا الكلام مخالف لنور الوحي زي ما شفنا فضل الله تبارك. طيب يبقى احنا هنشوف دليل الطالب بيقول لنا ايه. بيقول لنا الفصل في المفطرات وهي 12 خروج دم الحيض والنفاس. طبعا هو يمكن هنا برضو الترتيب الثلاثة المجمع عليها الاكل والشرب والجماع، اختياره للترتيب يعني اكيد له وجهة نظر، لكن كأنه قال لك في الاول ايه، انا كان عندي شرط صحة للصوم، هو الانقطاع دم الحيض والنفاس. طيب وقلنا انقطاع مش الطهارة منه، الاحكام الحيض والنفاس، طول ما هو الحيض والنفاس بيجري دي الاحكام المغلظة اللي هي دي احكام الحيض والنفاس فعلا، انقطع بقى هو في حكم الجنابة، ولا تقربهن حتى يطهرن، ده كده الانقطاع، فاذا تطهرن ده الاغتسال. ففي الصيام يهمني الانقطاع، اذا انقطع يبقى كالجنب بقى بيطلب بالاغتسال. هو هنا بدأ بيه ربما من باب انه ده كان قايل ان في شرط صحة انقطاع ده من حيض النفاس، وبعض العلماء كما ذكرنا ساعات بيقولوا كشرط وجوب، لما يحب يتكلم على اليوم ده بعينه، لما يكلمني على يوم بعينه من رمضان هيجب على مين؟ على المسلم البالغ العاقل الصحيح المقيم، وان تكون المرأة طاهرة من حيض النفاس. لكن هو خلاه شرط صحة فقط من باب انه المسلم البالغ العاقل القادر على الصوم سيخاطب بالصوم، وبعدين هي كانت امرأة حائض، يبقى هنا ينقلب هذا الخطاب بالصوم الى صيام عدة من ايام اخرى. لكن عموما في الجملة بدون يعني هذا التدقيق ممكن نقول القطاع ده من حيث النفاس شرط وجوب صحة، ولكن مع بعض التوضيحات اللي قلناها. فهو عايز يقول طيب هي كان ما لم تكن حائضا ولا نفساء فصامت، فعايز يقول ان اولى حاجة بقى ينبه عليها انه اذا خرج دم الحيض والنفاس ولو قبل الغروب بلحظة صارت مفطرة. طب ما اكلتش ولا شربت، هي بقت مفطرة، فقدت شرط صحة الصوم، الصوم بطل تلقائيا ساعتها، هنا عذرها قائم، يبقى ما تعذبش نفسها وتمسك عن الطعام والشراب، تأكل وتشرب لأن كده كده عليها القضاء. هنا يعني بعض أهل العلم قال احنا ابتلينا بخروج المرأة للعمل ونحو ذلك، ومفروض أحوال الحيض وغيرها من الأحوال التي يستطر بها شؤون خاصة للمرأة. طب واحدة حائض وبتروح الشغل، العمل المرأة جائز بضوابط، ولكن ده خلاف الأصل، لو تقدر تعمل أشرف عمل وهو تربية الأولاد فهو ده مش ليست عاطلة اللي بتعمل كده. طب اللي بتقول أنا بجمع بين ده وده، يعني 50% تربية أولاد و 50% مثلا شغالة طبيبة، شغالة معلمة، شغالة إدارية في مكان، أكيد ال 100% في إنتاج النشأ موظفة وقتها أفضل. مش دي قضيتنا خلاص، لو هي بتعمل كده كده وبتقول طب انا حتى لا يعني يكون الزملاء عارفين دي النهارده حائض دي كذا، هي في شهر رمضان تمسك كل الايام، ده امسك بغير نيه وله اعتبار لا باس، يعني هي لا تفطر امام الناس حتى لو كانت حائضا، لكن لا تمسك فيما بينها وبين ربها لان هذا الامساك لا ينفعها. ماشي، لكن حبت انها ما حدش يطلع على اسرارها ده يفضل طبعا، يبقى لا تتناول مفطرات امام الناس. يبقى خروج دم الحيض والنفاس ده مجمع عليه، ويعني وقلنا لعله بدا به للمعنى اللي ذكرناه. طيب وزيه بقى قال والموت، لا ندري هو الميت انقطع عمله وانقطع عنه التكليف، فعايزين ليه نقول له انه صيامه بطل؟ ممكن نسأل السؤال، بعض الشراح سأله وقال مش لاقي إجابة، احاول معاكم اطرح السؤال. هو ممكن يكون عايز يقول لأولياء هذا المتوفى ان وليكم عليه صيام ذلك اليوم، ده الحكم اللي احنا استفدناه، هو يقول لك ايه هو مات يعني يوم 10 رمضان، يبقى فاضل عليه لو الشهر 30 يوم فاضل عليه 20 يوم، لا هو لو مات يوم 10 رمضان قبل المغرب كده هو ما صامش يوم 10 رمضان، اظن دي الفائدة اللي هو من اجلها قال لنا الموت، لان هو بالموت انقطع التكليف، فهو مش محتاجين ان هو يقول لنا كلام عن ايه، عن عن هذا الميت ما عادش مكلف. لكن هنا في تكليف ال ال ال ال ال ال ال في تكليف لهذا الرجل. هل اليوم اللي هو مات فيه كان واجب عليه الصيام فنطعم عنه فيه او نقضيه عنه، او لا؟ هو ممكن برضو المسألة تبقى ايه، ان هو كان بيصوم صيام قضاء، كان بيصوم صيام قضاء ومات اثناء اليوم، يظل القضاء في رقبته. يبقى احنا استفدنا لما هو قال لنا انه مات ان بالموت بطل الصوم، انه لو كان بيصوم صيام قضاء يبقى يبقى هو، وإلا هو برضو بالموت سقط عنه، لن يجب عليه شيء. لكن هو ممكن يكون واجب عليه بالفعل وعليه قضاء وكان بيصوم، وأثناء يوم القضاء مات، كده هو لم يتم القضاء وبالتالي صومه غير صحيح. طيب قال لنا والردة، وده برضو مجمع عليه، لأن أشركت رح بطن عمله، وإن كان في كلام بقى ممكن نحكيه لما نقرأ، لما نتكلم من المنار في قضية لو عاد يظل البطلان ولا يعود إليه ثواب عمله، والعزم على الفطر. نقولنا النية شرط أو ركن، الصحيح أنها شرط لأنها مفروض توجد قبيل العمل، تقارن بداية العمل أو قبيله بيسير، وتستمر مع العمل، لكن رحمة الله بالعباد أنه ألزمنا بأن يستمر حكمها وليست أن تستمر هي، بمعنى أنه يغفل عنها ماشي، ينسى ماشي، لكن أن ينقضها يعزم على الفطر. هنا لو هو عزم على الفطر وراح يطلب وراح يجيب اكل، لا ما لقاش حد بعد الفجر نوى يفطر، نزل يشتري اكل ما لقاش، هو كده مفطر، يرجع في كلامه تاني؟ لا ما ينفعش. طبعا ممكن يكون في سفر يعني مع رخصه، فخلاص ما ينفعش يرجع تاني يقول ايه انا عايز اصوم. وممكن يكون عاصي، يبقى افطر فطرا عمدا، طب عايز يتوب يمسك بقيه اليوم، لكن لابد عليه من القضاء. مساله بقى ان واحد اللي احنا قلنا عليها، انت هتسافر لازم من بالليل تبيت ان هي انك صائم لغايه ما تخرج خارج البيوت، ويبقى اسمك مسافر، عايز تفطر ساعتها افطر. طب هو بالليل بيقول انا ان شاء الله مسافر ومحتاج الرخصه، ولما اكون لما اخرج خارج البيوت سافطر، ده بس مش عزم على الفطر. هو الان جازم بانه صائم وعازم انه متى صار عنده رخصه سيفطر، مفيش مشكله، لكن عزمه الان ايه؟ انه صائم، وممكن ما يسافرش، ممكن السفر يتعطل، فالعزم باقي. والتردد فيه اي فقد للنيه، خد بالك النسيان مش مشكله، لكن التردد يعني يقول افطر ولا ما افطرش، هو معهوش رخصه، او مجرد قال يعني اللي بقى نقض حكم النية بانه ما بقاش جازم يفطر. لكن لو هو بيقول ده ولا انه عندما استحق الرخصة سافطر، هذا ليس عزما على الفطر ولا تردد. والقي عمدا ده لانه منصوص عليه، فهو منصوص عليه من باب، طبعا المنصوص عليه لا يحتاج الى تعليل، لكن هيبقى مهم جدا نشوف هل في تعليل ام لا، بغرض ان هنقيس عليه حاجه ولا لا. فهل التعليل هو الخوف من انه اثناء القيء، بالذات القيء العمد، حاجه رجعت الى الجوف، ولا لان القيء العمد نوع من المرض، ما هو واحد خد بالك ده حاجه فيها الشهوه، يعني ما حدش بيشتهي انه يقيء، فاستقاء عمدا يعني معنى كده في مشكله ما فكأنه حالة المرض اللي فيها الفطر رخصة، لا لو كان احتاجت انك لازم تقي يبقى ايه، يبقى يجب ان تفطر. هنا المهم الحديث من ذرعه القيء فلا شيء عليه مسقى عمدا فليقضي، فده نص معنا في المسألة في تعليل ولا لا، عشان لو في قياس ولا لا. والاحتقان من الدبر ده بقى الاحتقان يعني حقنة، يعني حقنة الشرجية. هو خد بالك دي في القناة الهضمية لكن عكس الاتجاه، يعني مفيش حاجة، مفيش طبيا شيء بيسري من الامعاء الغليظة الامعاء الدقيقة. وبعدين دي حقنة اللي بياخدها انسان عنده امساك شديد جدا، يقوم واخد ملين موضعي، يعني لو خد لانه صائم فمش هينفع ياخد ملين عن طريق وعادة دي بياخدها الشخص حتى وهو بقى مش صائم، ياخدها الشخص اللي وصل لدرجة من امساك شديد جدا. ايه اللي ممكن يرجع؟ فمفيش. اذا هنقول هنا ان ده قياس من الفقهاء على وبال في الاستنشاق الا ان تكون صائما، مع اغفال نقطتين مهمين جدا، وده حصل كلام تيمية اللي احنا قلنا هنقراه مع بعض. ان اولا هذا النوع من التداوي كان موجودا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لو كان مفطرا لوجدنا فيه نصا خاصا كما في حديث بالغ في الاستنشاق لن تكون صائما، لان الاشياء التي تعم بها البلوى يستحيل انه ما يكونش لا تبينها الشريعه. فاذا السكوت عن هذا دليل على ان ثمه فارق بينه وبين المبالغه في الاستنشاق. يبقى اذا من يقيس هذا عن المبالغه في الاستنشاق عليه ان يراجع امره، انه اكيد في فارق، وإلا لكان الشرع ذكر هذا كما ذكر ذلك. وبعدين لقينا الفرق موجود واضح، الأنف بيواصل للحلق حتى مش واصل لمكان بعيد في القناة الهضمية، ده واصل للحلق، يعني اللي داخل عن الأنف في النهاية كأنه داخل عن طريق الفم، بينما ده آخر القناة الهضمية بعد البوابات الفاصلة بين الامعاء الدقيقه والامعاء الغليظه اللي بتمنع من المرور العكسي، وشيء يبقى شيء نادر جدا. ويبقى ده السبب. يبقى الاول احنا ايه حجتنا في رفض اعتبار هذا مفطرا؟ انه هذا مما تعم به البلوى، فلو كان مفطرا لا ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكر المبالغه في الاستنشاق. ثم ردنا بقى على من يقول بل هو مثله، نقول له ما هو انا عندي كده اعتبرت ان سكوت الشرع هنا سكوت له معنى وله دلاله، والامر الاخر تدبر هتلاقي فعلا في فرق، والفروق اللي احنا شايفينها طبيا او تشريحيا وكذا وكذا. وبلع النخامه اذا وصلت الى الفم، هم عايزين يقولوا ان الريق ما فيهوش مشكله، لكن النخامه ده بيبقى ايه، ريق مع افرازات و بقى له جرم، بقى انت قادر تبلعه او ترده. وده على طبعا اذا البلع الارادي لحاجة لها جرم حتى ولو كانت متولدة من داخل الجسد، ودي من اصعب المسائل صراحة، وخلينا برضو نرجع نقولها مع الشرح. التاسع الحجامة خاصة حاجما كان او محجوما، وهنا ده للدليل، وسيكون الدليل هنقول مش هنقول على خلاف القياس لو صح الدليل، نقول هو ليس من جنس الطعام والشراب ولكن يعني وبالتالي ليس اضطرادا لقاعدة ان الطعام والشراب مفطر، ولكن هو قاعدة اخرى مستقلة. واذا ضعفنا الحديث وهذا هو الراجح، يبقى خلاص مفيش فطر بالحجامة، لا حجم ولا محجوم. والبعض بيقول الايه، لانه ثبت ان الانسان محتاج وهو صائم كمان غير ضعف الحديث، يقول اذا صح نحمله على انه مآلهما الى الفطر، لان المحجوب يضعف بما نزل منه من دم، والحاجم بما، لان كان زمان بقى ما فيش الكاسات، كان بيشفط بقرن ثور ولا حاجه بيثقبه من ويبقى بيستعمله زي الكاسات كده، هو ده اللي ايه الناحية العريضة منه هي اللي بتوضع على الجلد، والناحية الأخرى بيشفط منها. فهنا الكلام أن كلاهما يعرض صومه للفساد، مع أنه بإمكانهما أن يؤخر هذا إلى ما بعد المغرب، ويكون هو ده المعنى. العاشر، إنزال المني بتكرار النظر. يبقى هنا إيه؟ الإنزال بأي شيء متعمد، تكرار النظر اعتبره متعمد. أما لو بنظرة، قال لا بنظرة ولا بالتفكر، البعض العلماء بيعتبر التفكر تعمد، ولا بالاحتلام لأنه غير عمد بالمرة، ولا بالمذي لأنه المذي درجة مخففة من الشهوة. طبعا ده دليله قوله تعالى في الحديث القدسي: يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. طيب، الحادي عشر، خروج المني، ده كأنه إيه؟ استكمال للعشر أو المذي بتقبيل أو لمس، دي درجة أعلى من مباشرة الشهوة، فاعتبر فيها المني والمذي. ده ممكن يبقى فيه خلاف كبير، محتاجين نرى هل يفرق بين أحوال المذي ولا كله غير مفضل. قال: خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استنماء أو مباشرة، لأنه هنا اعتبر ده فعل إيجابي كبير، أي ترتب شيء عليه يكون يعاقب عليه بالفطر. طب اللي بيقولوا أن الكفارة لا تجب إلا في الجماع، بعضهم يقول والاستنماء مثله، وبعضهم يقول لا الجماع فقط. أما اللي بيقول الكفارة تجب في كل فطر عمد، يبقى حيخليها في الاستنماء قولا واحدا. ودي من المسائل برضو اللي احنا مأجلينها. الثاني عشر، كل ما وصل الى الجوف او الحلق او الدماغ من مائع وغيره. نقول الجوف بالتعبير الطبي القناة الهضمية، وبرضو حتى القناة الهضمية لو انه زي الامعاء الغليظة او غيرها، لا ده يبقى ايه؟ القناة الهضمية من مصادرها الطبيعية اللي هي ايه؟ الحلق. والمصادر الطبيعية اللي توصل للحلق الفم والانف. طيب البخاخة الربو وغيرها، بتبخ في الفم بغرض الوصول للرئتين، ولكن ممكن يصل جزء يسير الى المعدة. الشيخ ابن باز رحمه الله له فتاوى بان الجزء الواصل للمعدة يسير جدا، وده بقى تفريع على كلام ابن تيمية. ابن باز مجتهد، اذا يعني دع كامل اللي يقول لك لا اصل هو مش بيدرس بطريقتنا، هو مجتهد وعند النظر في يعني متى يلتزم بالمذهب ومتى يجتهد، ستجد انه لديه نفس اجتهادي رائع جدا. يمكن الشيخ ابن عثيمين اكثر قدرة على التدريس، يمكن الشيخ الالباني أكثر احتكاكا مع مسائل الصحوة ككل، له أثر رائع. لكن سيبقى لو قلنا أن دول الثلاثة الأشهر في المنهج السلفي في العصر الأخير أو المعاصرين تماما يعني، فستجد أن ابن باز له نفس فقهي رائع جدا، ظلم بانه ما كانش بيدرس كتير وما كانش بيألف كتير. لكن شوف الفتاوى بتاعته، ولذلك الفتوى كلامه في الرب كلام رائع جدا، ومع هذا يحتاج مناقشة. لكن انا بتكلم على تأصيله للمسألة، تأصيله للمسألة نفع بعد فترة ان ادوية الرب تطورت، وبقت النسبة نتيجة تغيير تركيب البخاخ وكده، وبقى بطبيعته يعني درجة الغازية في أعلى، بقت النسبة للتسرب إلى القناة الهضمية ضئيلة جدا جدا، يعني تجعل إن يمكن دلوقتي فعلا تاخد اجتهاد بس المسألة دي. يبقى أما الدماغ فبعيد تماما، ربما ده تصور طبي قديم إن الدماغ بالجوف. وبالتالي بقى المسألة الأخيرة دي، قال لنا: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه أو داوى الجائفة فوصل أي جرح في الجوف، أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه، أو مذغ علقا علقا لبان أو ذاق طعاما ووجد الطعم في حلقه أو بلع ريقي بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، يعني وصل خلاص فرح بلعه تاني ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات. يبقى دي الايه الحاجات دي كلها خلينا بقى نناقشها بأدلتها، طبعا بعضها ستكون محل مناقشة كبيرة. ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو بكرها، ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصد، يبقى ما لا يمكن الاحتراز منه لا يفطر، ولا إن جمع ريقه فابتلعه من غير ما يبقى بقى في نخامة ومن غير ما يبقى وصل إلى حلقه. ده خلاصة ده كده اللي قاله في الفصل في دليل الطالب. إن شاء الله في الغد نبتدي ناخده مسألة مسألة من نهار السبيل، أو ربما نبتدي الأول بكلام ابن تيمية عشان تبقى مناقشة أدلة مرة واحدة، نشوف كيف قاعد ابن تيمية المسألة. احنا قلنا خلاصة كلامه اليوم، ويبقى نتكلم في نقرأ إن شاء الله تبارك تعالى كلام ابن تيمية ثم نقرأ المنار بإذن الله. هو طبعا هو الفصل انتهى الحمد لله، وأنا الحمد لله انتهت وصلت إلى نهاية رحلتي، فيبقى ايه ننهي ان شاء الله، نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم وبحمدك.